بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله، قال صاحب المنازل باب الذوق: الذي يعني استدل عليه بقول النبي صلى الله عليه وسلم، استدل عنه القيم رحمه الله بقول النبي عليه الصلاة والسلام: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. قال فصل: قال أي صاحب المنازل: والذوق أبقى من الوجد وأجلى من البرق. وسبق الكلام على منزلة الوجد الذي استدل عليه بقول النبي صلى الله عليه وسلم، استدل عليه القيم: ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. فقال: وجد بهن حلاوة الإيمان. المشكلة في هذه المصطلحات: الذوق والوجد والبرق. البرق قد ذكرنا أنه النور الذي يحصل في قلب العبد في عند سيره في طريق الحق، فهذا النور الذي يريه أشياء كثيرة على حسب درجته وثباته فيه، لكن لما سماه برقا، والبرق يأتي فجأة، يلمع فجأة ثم يختفي بسرعة، فجعله منزلة يعني ليس ثابتة. وكما ذكرنا، لفظ البرق بهذا الاصطلاح أو بهذا المعنى لم يرد في الكتاب والسنة، إنما ورد لفظ النور، كما قال عز وجل: الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات فيها مصباح. فهذا الذي يحصل للعبد من أنوار الوعد والرجاء، ويحصل به أن يستكثر العبد القليل من عطاء الله يراه كثيرا، ويستقل في من نفسه ما يبذله وما يحصل له من الإعياء والتعب في سبيل الله، ويستحلي فيه مرارة القضاء لأنه رأى حقائق الإيمان والنور الذي يحصل من جانب الوعيد، فيجعله يستقصر الطويل من الأمل، ويزهد في الخلق على القرب، ويراغب في تطهير السر. وكذلك في الدرجة الثالثة الذي يحصل من جانب اللطف في عين الافتقار، يعني عندما يحصل له فقر إلى الله عز وجل ويشعر بلطف الله وعطائه الخفي ونعمه الباطنة حيث لا يشعر، فيحصل به سرور ونشوة ولذة و يجد هذه الأمور التي يشعر بها أن الله اجتباه واصطفاه، كل هذه في الحقيقة لما جعلها بلفظ البرق جعل هذا كله يحصل لحظات وجيزة. ولذا لما جعل الذوق شيئا أطول مدة والبرق لحظي، قال أن الذوق أبقى من الوجد وأجلى من البرق. أجلى يعني أوضح من البرق. وكذلك لأن الوجد عنده ليس بمعنى الوجود، وإنما الوجد الذي بمعنى كما فسره لهيب في القلب، اللي هو عنده وجد يعني عنده محبة مقلقة مزعجة، وهو خلاف ما دل عليه لفظ النبي صلى الله عليه وسلم. هو جعل هذه المصطلحات التي وضعها أصلا، وبدأ يبني ترتيبات بناء عليها، ترتيب أفضلية، أفضلية شيء وبقائه على مرتبة أخرى ومنزلة أخرى. ونحن إنما نريد من هذه الألفاظ ما تضمنته من بعض المعاني الحقة التي وردت في الكتاب والسنة، وهي التي ننشغل بها وإن كان على الطريق نعرف طريقة القوم ومذهبهم وسلوكهم كيف يتعاملون في هذه القضايا، لكن المقصود الأصلي في يعني معرفتنا بهذا الكلام أن ننتفع بما دل عليه الدليل من الكتاب والسنة، وربما لم ينتبه له الكثيرون كما ذكرنا من قبل. قال: يريد أن منزلة الذوق أثبت وأرسخ من منزلة الوجد، وذلك لأن أثر الذوق يبقى في القلب ويطول بقاؤه، كما يبقى أثر ذوق الطعام والشراب في القوة الذائقة، ويبقى على البدن والروح، يبقى على البدن والروح أثر ذوق حلاوة الإيمان أو ذوق طعم الإيمان. يقول: فإن الذوق مباشرة كما تقدم، مباشرة الحواس كما سبق بيانه، ليس فقط في حاسة الشم، مباشرة الحاسة الظاهرة والباطنة للملائم الذي يلائم الإنسان أو ينافره، فلذلك قال: ذوقوا عذاب الحريق. قال: فأذاقه الله لباس الجوع والخوف. وكذلك في المعنى الموافق: ذاق طعم الإيمان. فهذا الذي ذكره من أن بقاء أثر الذوق على البدن والروح. يقول: فإن الذوق مباشرة كما تقدم، والوجد عند الشيخ، عند الشيخ الهروي، لهيب يتأجج من شهود عارض مقلق، فهو عنده من العوارض أشياء تعرض، عوارض يعني شيء يعرض وليس مستقرا، كالهيمان والقلق، فإنه ينشأ من مكاشفة لا تدوم، تكشف له في لحظات حقائق معينة يكاد يضطرب اضطرابا شديدا، ويحصل له نوع من القلق المزعج والهيمان كأنه هياج، يعني كأنه لهيب في القلب. يقول: في ذلك جعل الذوق أبقى من الوجد. وأما قوله: وأجل من البرق، فإن البرق أسرع انقضاء وكشفه دون كشف الذوق، وهذا صحيح، هذا صحيح في الجزء الخاص بمقتصر الوقت يعني، ولكن ده إذا سلمنا أن البرق هو مجرد شيء لحظي فقط، لكنه إذا فسرناه بأنه النور كما ذكرنا، وهذا الذي ورد في الكتاب والسنة، فهو على درجات متفاوتة، فنور ثابت مستمر الذي يكون أحيانا يعني أكثر من نور الشمس، وقد بين الله سبحانه وتعالى ما يجعله للعباد من نور في قلوبهم، وهناك من نوره في الوعد والوعيد والرجاء والخوف والحذر مستمر، وكذلك افتقاره إلى الله عز وجل مستمر. الأنبياء سيدنا موسى قال: ربي إني بما أنزلت إلي من خير فقير، فشهود فقر العبد إلى ربه، هذا نور مستمر يصل يظل معه، وليس كالبرق فقط، يظل معه إلى أعلى المنازل. لذلك نقول: لا نحتاج إلى يعني محاكمة إلى المصطلحات والبحث أيهما أبقى وأيهما أعلى، الوجد أم البرق أو الذوق. نقول: كل هذه المعاني التي دل عليها الدليل من الكتاب والسنة كلها من حقائق الإيمان، والناس فيها متفاوتون، وبعضهم تأتيه لحظات يجد حلاوة الإيمان فيها، وبعضهم يذوق طعم الإيمان فيها، وبعضهم مستمر معه ذلك، فالأمر يتفاوت في كل لفظة من هذه الألفاظ التي وردت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وليس أمرا واحدا في كل حال. لذلك يقول ابن القيم: ولكن جعله الذوق أبقى من الوجد وأعلى منه فيه نظر. وقد يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الوجد فوق الذوق وأعلى منزلة منه، فإنه قال: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، والحديث. وقال في الذوق: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. فوجد حلاوة الشيء المذوق أخص من مجرد ذوقه، ولما كانت الحلاوة أخص من الطعم قارن بها الوجد الذي هو أخص من مجرد الذوق، فقارن الأخص بالأخص والأعم بالأعم. على أي الأحوال يعني يقول الأخص بالأخص اللي هو الحلاوة، الوجد ذكر فيه معاني أخص، هي أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، أخص من رضي بالله ربه وبالإسلام ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. هذه تشمل نوعية كبيرة جدا من الناس، لكن ورود حلاوة الإيمان أعلى لأنها في معاني أخص. خصائص المؤمنين الكمل أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. وإن كان في الحقيقة من تأمل الحديث ذاق طعم الإيمان، من رضي بالله رب فهذا حقق منزلة الرضا، وليس المعنى العام من أنه الإقرار بالربوبية لله عز وجل. رضي بالله رب أخص من مجرد الإقرار، رضي بالرسول صلى الله عليه وسلم نبيا، رضي بالإسلام دينا معنى أزيد من مجرد أنه نطق الشهادة ودان بدين الإسلام ظاهرا وباطنا، الله أعلم. ولذلك نقول هذه المعاني كلها التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم لا نشغل أنفسنا بالمفاضلة بينها، بل نجتهد في تحقيق ما نقدر عليه من كل منها. يقول: ليس المراد بوجد حلاوة الإيمان الوجد الذي هو لهيب القلب، أنه في الحقيقة عرفه بأنه لهيب القلب، وده مختلف عن الذي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام. يقول: فإن ذلك مصدر وجد بالشيء وجدا، اللي هو لهيب القلب ده عنده وجد، يعني عنده تعلق شديد مزعج يجعله غير قادر على الصبر عن محبوبه. يقول: وإنما هو اللي وجد حلاوة الإمامة اللي هو اللفظ النبوي من الوجود الذي هو الثبوت، فمصدر هذا الفعل الوجود والوجدان، فوجد الشيء يجده وجدانا إذا حصل له وثبت، كما يجد الفاقد الشيء الذي بعد منه. ومنه قوله تعالى: ووجد الله عنده، وقوله ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما، وقوله ألم يجدك، قوله ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى، وقوله إن وجدناه صابرا. هذا كله من الوجود والثبوت، وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: وجد بهن حلاوة الإيمان. فوجدان الشيء ثبوته واستقراره، ولا ريب أن ذوق طعم الإيمان وجدان له، إذا يقولون هي في الحقيقة متلازمات، إذ يمتنع حصول هذا الذوق من غير وجدان، غير أن يجده، كيف يذوق طعمه وهو لم يجده. يقول: ولكن اصطلاح كثير من القوم على أن الذائق أخص من الواجد أعلى قدرا، فكأنه شارك الواجد في الحصول وامتاز عنه بالذوق، فإنه قد يجد الشيء ولا يذوقه الذوق التام. هذا ليس كما قالوه، بل وجود هذه الحقائق للقلب ذوق لها وزيادة وثبوت واستقرار، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. كلها متلازمة، ذوق وزيادة وثبوت واستقرار، والوجدان كله يشمل ذلك. قال فصل: وهو على ثلاث درجات. الدرجة الأولى ذوق التصديق طعم العدة، فلا يعقله ظن ولا يقطعه أمل ولا تعوقه أمنية. ذوق التصديق، الذوق الناشئ عن كمال التصديق، طعم العدة، يعني ما وعد الله عز وجل به عباده المؤمنين، فإن لهذا التصديق بالوعد طعما يجعله مستمرا في السير لا ينقطع عنه، ويجد حلاوة لاستحضار معاني ما وعد الله به عباده المؤمنين من القرب والنظر إلى وجهه وسماع كلامه، كما وعدهم سبحانه وتعالى أنواع النعيم في الجنان، وهي لذة حقيقية وشيء يذاق لا شك في ذلك، يذوق طعم العدا ناشئ عن كمال التصديق، كأنه يرى هذا الذي وعد الله به أمامه، كأنه يشاهده، فهو يحصل له بذلك أنواع من الراحة والطمأنينة والسكون، وكذلك السير في الطريق لينال وعد الله سبحانه وتعالى، لأنه لكمال تصديقه بوعد الله سبحانه وتعالى صار هذا كأنه يعاينه، فلا يمكن أن ينقطع عن هدفه. رأيت الهدف الذي تسير إليه لا يمكن أن تنقطع عنه، لا يعقله ظن، لا يحبسه الاعتقال الحبس، لا يعقله ظن، لا يمكن أن يمنع هذا الطعم الناشئ عن كمال التصديق ظنون غير صحيحة. ليس عنده اتباع الظن، ليس عنده خرافات، ليس عنده أوهام. هذه الأوهام، هذه الظنون المبنية على الاحتمالات فقط، على التخمين، تمنع كمال التصديق. هناك فرق كبير جدا بين اليقين الحاصل للمؤمن من تصديقه بوعد الله سبحانه وتعالى بما ورد في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وبين العقائد الفاسدة التي أبشعها عقائد الكفر والشرك، والتي بعدها عقائد البدع والضلال، وكلها مبنية على الظن. إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. فرق بين الخيالات والاحتمالات التي يبني عليها عامة أهل الأرض عقائدهم، يبنونها على ماذا؟ على شيء سمعوه، على حكاية قيلت لهم، على مجرد الظنون، على التقليد الأعمى، ليس على بينة، ليس كمن رأى الحقائق الإيمانية، كمن رأى براهين الكتاب والسنة وشهدها بقلبه وعلم أنها حقائق ثابتة لا تزول، وأنها أوضح من الشمس برهانا ودليلا. لا شك هناك فرق شاسع بين النور والظلمة، لكن من يرى هذا؟ الذي عنده عينان، الذي له عينان، فيعرف الفرق بين اليقين والتصديق الكامل بوعد الله سبحانه وتعالى، وبين خرافات وظنون الكفار والمنافقين والمبتدعين. وجود الظنون الكاذبة المبنية على مجرد الاحتمالات تحبس كمال التصديق، تمنع كمال التصديق. طبعا بلا شك لا يمكن أن يكون الإنسان موقنا وعنده عقائد فاسدة، البدع والضلالات تمنع كمال التصديق، تجعل الإنسان على شك وعلى ريب، لأنه بنى أموره على الجهالات والضلالات، على الخرافات والحكايات، ليس عنده دليل، ليس عنده بينة، فلا شك أنه لن يصل إلى كمال اليقين. ولذا تجد أهل البدع يعني هم الذين يقع في قلوبهم الشك والريب، خصوصا عند الموت ينقضح الحق في قلوبهم، يعني يشكون في كل شيء لأجل أنهم بنوا أمورهم على غير دليل. فهذه الظنون الكاذبة تمنع كمال التصديق، خصوصا عند يعني الاحتضار كما ذكرنا، بل ربما أدت إلى الشك وإلى التكذيب وإلى أن يموت على غير الإسلام. لذلك العقيدة الصحيحة هي أعظم سبب وأعظم طريق لحصول كمال التصديق، لأنها موافقة للفطرة، إذا دخلت القلب وجدت محلها محفورا في هذا القلب، كما ضربنا قبل ذلك مثالا بآلة فيها موضع لترس، الترس هذا إذا وضع في مكانه عملت الآلة، فالقلب محفور فيه موضع العقيدة الصحيحة، فطر على ذلك، فعندما تأتي العقيدة الصحيحة تستقر في القلب في مكانها، فتلتئم التئاما تاما، فيحصل كمال التصديق وكمال اليقين. وإذا كان بوعد الله سبحانه وتعالى فهو جزء من هذا التصديق الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم والأنبياء جميعا. فالظنون الكاذبة مثل يعني شيء على غير ما حفر في القلب، يجي يركبه كده فيه لأي مش راضي يخش، ليس على المقاس الذي وضع عليه ذلك القلب، يحاول أن يلصقه بأي طريق لا يلتصق، يضعه هكذا يظل هشا. تخيل كده انت بتاع محفور له حاجة وتحط فيه حاجة مش على مقاسها خالص, شكل ثاني مش هيركز. يعني هو عايز يلزقه فيه يروح جاي لازقه مثلا ببلاستر تبص ليه يقع أول ما ايه مع أول هزة ما يستقرش, لأنه ليس الذي وضع فيه هذا الذي خلق له, ليس الذي فطر عليه, لذلك لا يستقر. فالظنون الكاذبة تمنع كمال التصديق. العقائد الفاسدة, البدع في أي جانب من الجوانب, موافقة أهل الضلال, موافقة سبيل الذين لا يعلمون, تجعل الإنسان ليس عنده يقين, ليس عنده تصديق كامل بوعد الله سبحانه وتعالى. فلذلك قال ذوق التصديق طعم العدة فلا يعقله ظن, لا يحبسه ظن فاسد, لا يحبسه تخمين, لا يعتقله, لا يمنعه من الاستقرار الظنون الكاذبة والعقائد الفاسدة, ولا يقطعه أمل. الأمل المقصود به هنا المذموم, كما قال عز وجل ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل. الأمل في الدنيا يقطع طعم العدة. إنسان همه كله في مناصب الدنيا, في المال, في الشهرة, في الجاه, هل هذا يفكر في الجنة؟ نادرا, ربما تخطر على باله على حسب درجة انشغاله. هل يفكر في لقاء الله؟ هل يفكر في النظر إلى وجه الله؟ شوفوا الدنيا زحام الحياة التي نحن فيها والصراعات والفرح والحزن الذي يحصل فيها بنيل شيء من الدنيا. هل عندما حتى ده ربما ينشغل الإنسان إذا جرى مع السائرين في هذا الباب, ينشغل عن نفسه في هذا الأمر, وربما لم يفكر في الدار الآخرة ولم يفكر في وعد الله, ينقطع تفكيره بمجرد الاختلاط بأهل الدنيا الذين آمالهم في الدنيا, وبالتالي يحصل له نوع من الانقطاع عن الفكر والذكر لما يكون عند الله من وعده سبحانه وتعالى بحسن لقاء المؤمنين ربهم عز وجل, فينقطع الإنسان. فكيف إذا كان قد استقر في قلبه آمال الدنيا؟ فإذا كان مجرد الخلطة بأهل الدنيا المؤملين فيها يؤدي إلى انقطاع ذوق هذا الطعم لحلاوة التصديق بوعد الله سبحانه وتعالى. استقرار حب الدنيا, الأمل فيها في القلب, يجعل الإنسان لا يذوق طعم التصديق, لا يذوق طعم التصديق بوعد الله سبحانه وتعالى, فينقطع أمله, فينقطع لذة, ينقطع ذوقه طعم التصديق بوجود الآمال التي ذمها الله ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل. يلههم الأمل, أمل الملهي يقطع هذه اللذة. نسأل الله أن لا يقطعنا عنه أبدا. يقول ولا تعوقه أمنية, من ضمن العوائق التي تمنع ذوق طعم الإيمان الأماني الكاذبة. الله عز وجل ذكر عن المنافقين الأماني, قال عز وجل يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. نعوذ بالله. من ضمن أشد العوائق التي عاقت المنافقين عن السير على طريق المؤمنين أنهم كان عندهم أماني, أماني المغفرة بالباطل, أماني ولئن رددت إلى ربي إن لي عنده للحسنى. الكفار عندهم أماني, عندهم أماني أن يعيشوا أبدا, يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة وما هو بمزحزحه من عذاب النار. عنده أماني أنه لو كان هناك آخرة لا سأكون أنا أيضا ناجيا كما قال صاحب الجنتين لصاحبه: ما أظن أن تبيد هذه أبدا، وما أظن الساعة قائمة، ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. طالما أنا في الدنيا معايا فلوس يبقى في الجنة هيبقى إيه؟ يبقى أنا هاخد الجنة بالتأكيد، هشتريها. طالما أن ربنا أعطاني في الدنيا ونصرني في الدنيا من ضمن الفتنة، فتنتم أنفسكم من ضمن الفتنة التي يحذر أن يقع فيها من أراد الله عز وجل فتنته من الكفار، إذا ظهروا على المسلمين أنهم يظنون أنفسهم قد انتصروا، إذن نحن على الحق، يقولون نحن على الحق، وهذا من الجهل. الحق لا يعرف بأن فلانا قد ظهر على فلان، أو أن قوما ظهروا على قوم. مرة كما قال أبو سفيان: يدال علينا من مر وندال عليه مر. وتلك قال الله عز وجل: وتلك الأيام نداولها بين الناس. يعني نجد أن سيدنا موسى عليه السلام هو خيرة الله من خلقه، جاء عليه وقت يهرب من فرعون ولا يجد طعاما ولا شرابا ولا مأوى، حتى يستظل بظل شجرة ويقول: رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. هل في هذه اللحظات كان يعني فرعون على الحق؟ لكن كان فتنة له، يقول: لو كان محقا لما أصابه ذلك. يقسمون ما لهم من زوال، يظنون أنهم إذا ظهروا من الأماني من الفتنة التي تحصل للمنافقين والكافرين، فهذه الأماني. وكذلك أماني المغفرة كما قال الحسن: وكم أناس خرجوا من الدنيا ولا حسنة لهم، كان يقول: نحسن الظن بالله، كذبوا، لو أحسنوا الظن لأحسنوا العمل. يعني يقعد راكب القطر اللي بيودي إلى إلى إلى إلى مطروح وهو بيقول: إن شاء الله حوصل مصر. ده مش رجاء، ده يعمل المعاصي ويملي الله عز وجل له ويستدرجه وهو يظن نفسه على الطريق الحق، لأنه أعطي شيئا من الدنيا. أماني الإيمان ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل. وكم أناس خرجوا من الدنيا ولا حسنة لهم، يقولون: نحسن الظن بالله، كذبوا، لو أحسنوا الظن لأحسنوا العمل. هذا سوء ظن، هذه عقيدة فاسدة، أن تعمل بمعاصي الله سبحانه وتعالى، ويعني تأتي خصال النفاق والكفر أحيانا، وتظن أنك لأنك اتسع الأمر عندك في دنياك أنك قد حصلت، أنك قد وصلت، والعياذ بالله. هذه أماني تعوق أن يذوق الإنسان طعم الإيمان. الإنسان المؤمن تصديقه بوعد الله يجعل المسافة قريبة جدا، لا يستطيل الفترة ما بين الدنيا التي يعيش فيها وبين الآخرة التي وعد بها. ولذلك ليس عنده هذه الأمراض الثلاثة: الظن والأمل والأماني. الأمل تعلق بالدنيا، الأماني أنه يعني يظل يعد نفسه بالمنازل العالية وهو في الحضيض الأسفل، والعياذ بالله. والأمل يعني شدة الرغبة في الدنيا، والظنون العقائد الفاسدة من كفر وبدعة. فالمنافقون لو تأملت حاله قالوا: ولكنكم فتنتم أنفسكم. الفتنة كان بالشبهات المضلة اللي هي العقائد الفاسدة، والشهوات المغوية التي هي الأماني. الأمل في الدنيا ده إن الإنسان كل لذات الدنيا التي تشغله، ولكنكم فتنتم أنفسكم. فتنة، الفتنة دي مرض القلب الذي يحصل شك، ريب، عقيدة فاسدة، بدعة، ولكنكم فتنتم أنفسكم. وتربصتم، تربصتم يعني كنتم منتظرين. من الذي ينتصر، أهل الإسلام أم أهل الكفر؟ لو أهل الإسلام ألم نكن إن كنا معكم، ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب، قالوا: ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين. هم منتظرين من الذي يكون منتصرا في معركة. أهل الإيمان ليست القضية عنده قضية ظهور في الدنيا، هم قضية الانتماء إلى الدين والولاء لهذا الدين. كان أهله قلة، كان أهله غرباء، كان أهله مستضعفين، أم كانوا كثرة وأقوياء وممكنين وهم الغالبين. الأمر ده لا يتوقف عندهم على حال الأمر الدنيوي عند المؤمنين، لا، ولاؤهم لهذا الدين في كل الأحوال ليس عندهم تربص، ليس عندهم، لأن المتربص ده ليس عنده يقين، ليس عنده يقين بوعد الله. لو أيقن بوعد الله ويرى أمامه الحقائق أن الظهور للدين في النهاية سيظل في طريق الحق، لا يقبل المداهنة، لا يقبل الموافقة على الباطل، لأنه عارف أن هذا الطريق هو الذي في نهايته النصر، لأن عنده تصديق بوعد الله. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على دين كله، يظهر هذا الدين، مش ظهور ما سواه، ظهور مؤقت، ظهور ما سوى دين الهدى ودين الحق ظهور ابتلاء ومحنة، ولكن وعد الله في النهاية ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. يبقى ليست القضية إن هو ينظر ما الذي يوافق الناس، لا، ليس كذلك، لما ليس عنده يقين بوعد الله. لو كان لو ذاق طعم التصديق بوعد الله سبحانه وتعالى لما تربص، إنما تربص لأنه ليس عنده يقين. ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم، تأمل، تربصتم وإيه؟ وارتبتم، لأن الريب هو الذي أدى إلى التربص، إن هو ليس منتميا انتماء حقيقيا إلى هذا الدين، إلى عقائده، إلى عباداته، إلى سلوك أعماله وسلوكياته، لا، ده هو بيشوف إيه اللي يمشي مع الناس ويمشي بيه، إيه اللي ماشي اليومين دول، الطريقة بتاعتهم إيه وأنا أسير فيها. ده حقيقة المرتاب المتربص. لو كان عنده وع، يعني تصديق، ذاق طعم التصديق بوعد الله سبحانه وتعالى لما حصل له شيء من ذلك، لظل على الإيمان قولا وعملا وسلوكا حتى ولو لم يجد معه أحد. النبي وليس معه أحد، رأيت النبي وليس معه أحد. الإنسان المؤمن غريب، بدأ الإسلام غريبا وسعود غريبا، فطوبى للغرباء، مستعد لوحده طالما كان على قد ذاق طعم التصديق بوعد الله. فلذلك هذه الأمراض الثلاثة، الظنون الباطلة، العقائد الفاسدة، البدع المضلة، ليست عند من ذاق التصديق، طعم التصديق بوعد الله، وليس عنده الآمال، الشهوات المغوية، وليس عنده الأماني أماني باطلة تعده ما ليس له على خلاف الحقيقة. غرتكم الأماني، غرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور، أعوذ بالله أن يغرنا بالله الغرور. قال ابن القيم رحمه الله: يريد أن العبد المصدق إذا ذاق طعم الوعد من الله على إيمانه وتصديقه وطاعته ثبت على حكم الوعد واستقام، فلا يعقله ظن، أي لم يحبسه ظن، تقول عقلت فلانا عن كذا، أي منعته عنه وصددته منه، زي الاعتقال، يعني الاعتقال أصله معنى الإيه؟ الحبس. ومنه عقال البعير لأنه يحبسه عن الشرود، ومنه العقل لأنه يحبس صاحبه عن فعل ما لا يحسن ولا يجمل، ومنه عقلت الكلام وعقلت معناه، إذا حبسته، إذا عقلت الكلام وعقلت معناه، أو عقلت معناه إذا حبسته في صدرك وحصلته في قلبك بعد أن لم يكن حاصلا عندك. ومنه العقل للدية، يسمى فيها العقل، فيها الدية بتاعت القتيل تسمى ليه؟ العقل، لأنها تمنع آخذها من العدوان على الجاني وعصبته، إنها تعقل الدماء بين الناس، أو لأن العقل كانت تربة الإبل بالفناء المعد تجمع فيه مئة من الإبل فيسمى ليه؟ العقل. كل دي تفريعات لغوية على فلا يعقله ظن. والمقصود أن ذوق طعم الإيمان بوعد الله يمنع الذائق أن يحبسه ظن عن الجد في الطلب والسير إلى ربه. والظن هو الوقوف عن الجزم بصحة الوعد، وقوف يعني مش قادر يجزم بإن ده وعد ربنا، يحصل له أزمة يقول أكيد إحنا يعني السكر دي غلط. لا، ده هو مهما حصل له كما قال عز وجل: ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة، لأنه ما عندوش يقين. يعبد الله على حرف، ليس يعبد الله على يقين. يقول: الظن هو الوقوف عن الجزم بصحة الوعد والوعيد، حيث لا يترجح عنده جانب التصديق. وكأن الشيخ يقول: الذائق بالتصديق طعم الوعد، لا يعارضه ظن يعقله عن صدق الطلب ويحبس عزيمته عن الجد. وفي حديث سيد الاستغفار قوله: وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أي مقيم على التصديق بوعدك وعلى القيام بعهدك بحسب استطاعتي. والحامل على هذه الإقامة والثبات ذوق طعم الإيمان ومباشرته للقلب. ولو كان الإيمان مجازا لا حقيقة لم يثبت القلب على حكم الوعد والوفاء بالعهد. ولا يفيد في هذا المقام إلا ذوق طعم الإيمان. وثوب العارية لا يجمل لابسه، لا سيما إذا عرف الناس أنه ليس له وأنه عارية عليه، يعني عارف أنه هو إيه، استلفه، يقولوا ده مش بتاعه. يقول: كما قيل: ثوب الرياء يشف ما تحته، فإذا اشتملت به فإنك عاري. وكان بعض الصحابة يكثر التلبية في إحرامه ثم يقول: لبيك، لو كان رياء لضمحل، يعني ذهب. فقد نفى الله تعالى الإيمان عمن ادعاه وليس فيه ذوق، فقال تعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. فهؤلاء مسلمون وليسوا بمؤمنين، لأنهم ليسوا ممن باشر الإيمان قلبه فذاق حلاوته وطعمه. وهذا حال أكثر المنتسبين إلى الإسلام. وليس هؤلاء كفارا، يعني ما هم مش كفار في الباطن، فإنه سبحانه أثبت لهم الإسلام بقوله: ولكن قولوا أسلمنا. ولم يرد قولوا بألسنتكم من غير ما أطأت القلب، فإنه فرق بين قولهم آمنا وقولهم أسلمنا. ولكن لما لم يذوقوا طعم الإيمان قال: لم تؤمنوا. ووعدهم سبحانه وتعالى مع ذلك على طاعتهم ألا ينقصهم من أجور أعمالهم شيئا. وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم لا ينقصكم من أعمالكم شيئا. وليس هذا حال المنافقين. المنافقين ليس لهم أجر أصلا، لأنهم منافقون في الباطن كفار. يقول: ثم ذكر أهل الإيمان الذين ذاقوا طعمه وهم الذين آمنوا به وبرسوله ثم لم يرتابوا في إيمانهم. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. يقول: وإنما انتفى عنهم الريب لأن الإيمان قد باشر قلوبهم وخالطتها بشاشته، فلم يبق للريب فيه موضع، وصدق ذلك الذوق بذلهم أحب شيء إليهم في رضا ربهم وهو أموالهم وأنفسهم، وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله. ومن الممتنع حصول هذا البذل من غير ذوق طعم الإيمان. إيه اللي يخليه يدفع فلوسه؟ وإيه اللي يخليه يعرض نفسه للخطر؟ وإيه اللي يخليه يتعب نفسه إن لم يجد لذة في سيره في طريق الحق ونصرة الدين؟ يقول: فإن ذلك إنما يحصل ذوق طعم الإيمان وجود حلاوته، فإن ذلك إنما يحصل بصدق الذوق والوجد، كما قال الحسن: ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي. التمني إنه يقعد يقول: ده أنا مع الصديقين وأنا من السابقين، ده أنا على أعلى المنازل، وهو لا يصنع شيء، عمال يحلم زي الطالب الفاشل اللي بيقعد يترك عمله بالكلية ويقول: إن شاء الله ده أنا جايب 99%، وهو لا يصنع شيئا. ده التمني. التحلي بقى اللي هو الرياء، يظهر أنه مؤمن ويعني يعمل أعمال المؤمنين، وليس كذلك. ليس إيمانه بالتمني ولا بالتحلي، ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل. فالذوق والوجد أمر باطن والعمل دليل عليه ومصدق له، كما أن الريب والشك والنفاق أمر باطن والعمل دليل عليه ومصدق له. فالأعمال ثمرات العلوم والعقائد، فاليقين يثمر الجهاد ومقامات الإحسان، فعلى حسب قوة اليقين تكون ثمرته ونتيجته، والريب والشك يثمر الأعمال المناسبة له. نعوذ بالله، وبالله التوفيق. وقوله لا يقطعه أمل، أي من علامات الذوق أن لا يقطع صاحبه عن طلبه أمر دنيا وطمع في غرض من أغراضها، فإن الأمل والطمع يقطعان طريق القلب في سيره إلى مطلوبه. لما يكون القلب متعلق بمطلوب دنيوي بإلهاء الأمل يلهيه عن أعظم مطلوب، حب الله، القرب منه، طلب الآخرة، طلب وعده عز وجل. ولم يقل الشيخ إنه لا يكون له أمل، بل قال لا يقطعه أمل، فإن الأمل إذا قام به ولم يقطعه لم يضره، وإن عوق سيره بعض التعويق. وإنما البلاء في الأمل القاطع للقلب عن سيره إلى الله، يعني وجود تعلق بشيء من رغبة الدنيا بشرط أن لا يشغل القلب. يقول عند الطائفة أن كل ما سوى الله فإرادته أمل قاطع كائنا ما كان، فمن كان ذلك أمله ومنتهى طلبه فليس من أهل ذوق الإيمان. فكان محق إن إنسان إرادته جازمة في نيل شيء دنيوي لا يستطيع أن يستغني عنه ويتركه لله يكون قاطعا. كل ما يعني شيء دون الله عز وجل ومرضاته ومحبته لابد أن يكون المؤمن الذي ذاق طعم الإيمان مستعدا للاستغناء عنه لله عز وجل. يقول فإنه من ذاق حلاوة معرفة الله والقرب منه والأنس به لم يكن له أمل في غيره، وإن تعلق أمله بسواه فهو لإعانته على مرضاته ومحابه، فهو يؤمله لأجله لا يؤمله معه. يعني يكون مؤمل في شيء من الدنيا، يكون عايز منصب يقول عشان أخدم بالدين، عشان أنصر بالإسلام، عايز مال عشان أنفقه في سبيل الله، عايز صحة حتى أجاهد في سبيل الله، حتى أبذل في سبيل الله، يريد حبا في قلوب الخلق حتى يهتدوا به إلى الله عز وجل ويتمكن من دعوتهم إلى الله، وليس أنه يريد شيئا من الدنيا لأجل ذاته لكي يكون كما يريد الله عز وجل. فإن قلت فما الذي يقطع به العبد هذا الأمل، إزاي يتخلص من هذا الأمل؟ قلت قوة رغبته في المطلب الأعلى الذي ليس شيء أعلى منه، ومعرفته بخسة ما يؤمل دونه، يعني القرب من الله، أي حاجة دونها خسيسة. فعندما تتأمل يقول ومعرفته بخسة ما يؤمل دونه وسرعة ذهابه فيوشك انقطاعه، يوشك انقطاعه، وأنه في الحقيقة كخيال طيف أو سحابة صيف، خيال طاف على ذهن الإنسان أو سحابة صيف سرعان ما تزول، فهو ظل زائل ونجم قد تدلى للغروب، فهو عن قريب آفل. قال النبي صلى الله عليه وسلم مالي وللدنيا إنما أنا كراكب قال في ظل شجرة، وقت قيلولة في ظل شجرة، ثم راح وتركها صلى الله عليه وسلم. وقال ما الدنيا في الآخرة إلا كما يدخل أحدكم إصبعه في اليم فلينظر بما ترجع. فشبه الدنيا في جنب الآخرة بما يعلق على الإصبع من البلل حين تغمس في البحر، والبحر كم يكون. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لو أن الدنيا من أولها إلى آخرها أوتيها رجل ثم جاءه الموت لكان بمنزلة من رأى في منامه ما يسره ثم استيقظ فإذا ليس في يده شيء. وقال مطرف بن عبد الله أو غيره نعيم الدنيا بحذافيره في جنب نعيم الآخرة أقل من ذرة في جنب جبال الدنيا. إيه اللي خلاهم يقولوا الكلام ده؟ طبعا تصديقهم بوعد الله ومشاهدتهم ويقينهم بما قاله النبي صلى الله عليه وسلم وتأملهم في الحقيقة لحقيقة الدنيا. طب الدنيا دي كانت لغيرنا قبل ذلك، اللي حصل على شيء منها فرحان بيها ده، هي مش كانت لك في يوم الأيام؟ وأين هو الآن؟ يقول ومن حدق عين بصيرته في الدنيا والآخرة علم أن الأمر كذلك، اللي يخلي فعلا يصل ذلك. فكيف يليق بصحيح العقل والمعرفة أن يقطعه أمل من هذا الجزء الحقير عن نعيم لا يزول ولا يضمحل، فضلا عن أن يقطعه عن طلب من نسبة هذا النعيم الدائم إلى نعيم معرفته ومحبته والأنس به والفرح بقربه كنسبة نعيم الدنيا إلى نعيم الجنة. عايز يقول من لذات الآخرة المحسوسة من الطعام والشراب والحور العين والأنهار بالنسبة إلى الأنس بالله زي نعيم الدنيا إلى نعيم الإيه؟ الآخرة. لأن أعظم ما يعطى الإنسان النظر إلى وجه الله، أعظم ما يجده أثر القرب من الله، سماع كلام الله، أن يكون مع الله سبحانه وتعالى. قال الله تعالى وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر. تريدون شيئا أزيدكم؟ فيقولون أي شيء أفضل من هذا؟ ألم تنجنا من النار وتدخلنا الجنة؟ يقول بلى، أحل عليكم رضائي فلا أسخط عليكم بعده أبدا. فيسير من رضوانه ولا يقال له يسير، أكبر من الجنات وما فيها. وفي حديث الرؤيا فوالله ما أعطاه الله شيئا أحب إليهم من النظر إلى وجهه. وفي حديث آخر إنهم إذا رأوه سبحانه لم يلتفتوا إلى شيء مما هم فيه من النعيم حتى يتوارى عنهم. فمن قطعه عن هذا أمل، من قطعه عن هذا الرجاء بوعد الله أمل دنيوي، فقد فاز بالحرمان ورضي لنفسه بغاية الخسران. والله المستعان وعليه التكلان وما شاء الله كان. وقوله ولا تعوقه أمنية، الأمنية هي ما يتمناه العبد من الحظوظ ونموها أماني. الفرق بينها وبين الأمل أن الأمل يتعلق بما يرجى وجوده، والأمنية قد تتعلق بما لا يرجى حصوله كما يتمنى العاجز المراتب العالية. يعني الأمل حاجة لذة مرغوبة موجودة، التاني عمال يسرح بس. زي واحد يريد امرأة وهي جنبه أو قريبة منه أو في مسافة بينها بس بيجري عايز يوصل لها، وهذا التاني قاعد سرحان على السرير ولا هو قدامه جواز ولا قدامه سكة خالص، ولا جواز ولا غير جواز، قاعد يسرح وخلاص. يقول والأماني الباطلة هي رؤوس أموال المفاليس، بها يقطعون أوقاتهم ويلتذون بها. السرحان يقعد كده يسرح، أنا حيبقى عندي فلوس وعندي أصول وعندي عربيات وعندي موبايلات، وأنا حبقى رئيس الجمهورية، وأنا حبقى زعيم الأمة، وحنروح نغزو البلد الفلاني، وهو قاعد ما نجحش في الامتحان ما راحش يصلي حتى. يقول كالتذاذ من زال عقله بالمسكر أو بالخيالات الباطلة. صحيح، المخدرات هي شغلتها كده، ان هو عايز يزيل الحاجز بين الحقيقة والخيال، فيوم ياخذ المخدر عشان يتحول الخيال عنده الى ايه؟ كأنه حقيقة، ويفوق يروح جاي ويقع الوقعة تاني. كل لما يوم يقول لا لا لا لا مش قادر اعيش في الحياة دي، يعمل ايه؟ ياخذ مخدر تاني عشان يعيش في لذة الوهم، يفضل ايه؟ مقتنع بان هو اسعد انسان في الوجود. ربما عاجز مثلا عن معاشرة النساء، يوم يقتنع ان هو عاش 100 واحدة بالوهم، هو قاعد كده عايز عاجز عن السيطرة، هو عايز يبقى معاه فلوس، يوم ياخد المخدرات يفتكر ان هو ايه؟ اغنى واحد في الدنيا ويجد لذة المال. يقول وفي الحديث المرفوع الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله الاماني. ولا يرضى بالأماني عن الحقائق إلا ذو النفوس الدنيئة الساقطة، كما قيل واترك من النفس لا تحسبه يشبعها، إن المنى رأس أموال المفاليس. وأمنية الرجل تدل على علو همته وخستها، وفي أثر إلهي، إني لا أنظر إلى كلام الحكيم وإنما أنظر إلى همته، والعامة تقول قيمة كل امرئ ما يحسنه، والعارفون يقولون قيمة كل امرئ ما يطلبه. أقول قولي هذا واستغفر الله. الظن هنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنا عند ظن عبدي بي هو اليقين. اليقين أحسانا يستعمل معنا عليه الظن. قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله، يعني يظنون يعني يوقنون. الأمنية إن إذا ظن لقاء الله سبحانه وتعالى الذي معه من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. ولما برزوا لدولة الجنود قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. يعني ناس عندهم يقين دفعهم للعمل فمشوا في السكة. واحد ركب الأتوبيس اللي رايح القاهرة وبيقول يا رب أوصل، والتاني ركب الأتوبيس اللي رايح مطروح ويقول يا رب أوصل القاهرة. غدا لا يوجد درس ولا خطبة الجمعة. بكرة إن شاء الله 13 وبعدها 14 و15. لن يذوق حتى يكتمل تصديقه. نعم ذوقه على قدر تصديقه. الناس وضعوا الإخوة تحت المناظير بعدما حققنا وجودا واقعيا. نرجو النصيحة لكل أخ بأن ينتبه أنه يمثل دعوة بأكملها. نرجو انتشار أخلاق الإخوة. تبسمك في وجه أخيك صدقة وسعادة الآخرين وإلقاء السلام جزاكم الله خيرا. مش عشان الناس وضعنا تحت المناظير، لأجل أن نصل بدعوة الحق إلى قلوبهم. نريد بيان أن عمل الإخوة الدعوي السياسي لا ينتهي بانتهاء انتخابات. لا، في الحقيقة الانتخابات كما ذكرنا هذا ليس تغيرا عن منهج التغيير الذي نرتضيه. منهج التغيير الذي نرتضيه بناء الشخصية المسلمة المتكاملة وبناء الطائفة المؤمنة. للعلم ما حققناه من مكسب أو من خير في هذا الباب فإنما هو بقدر ما عندنا من الشخصية المسلمة المتكاملة والطائفة المؤمنة المترابطة. احنا الموضوع ده الاثنين ما زال فيهم ثغرات، مش واقعين خالص، ولكن فيهم ايه ثغرات. بقدر ما عندنا بقدر ما حصل من خير، والنقص الذي حدث بسبب ايه؟ بسبب النقص الذي عندنا. العمل السياسي ده عمل دعوي في الحقيقة، جزء من العمل الدعوي، وليس انه هو العمل الدعوي. عشان ما حدش يظن ان احنا ايه يعني إذا حصل نجاح في هذا المجال يبقى خلاص نجحنا ووصلنا وانتصرنا. لا، ده حاجة إن النصر الحقيقي في وجود منهج الحق في هذا المجتمع بأن يظهر ويصبغ بصبغة الحق. وانتصار الحقيقي لنا إن احنا نكون مؤمنين ومسلمين محسنين. مش القضية إن احنا نكون خدنا مكان ولا عملنا ولا ما خدناش مكان. لذلك بنقول إن إن إن هذا الجزء جزء من العمل، وغرضه كان حماية الدعوة، وغرضه حماية مستقبل الأمة إذا كتب دستورها. وليس إن إحنا بنقول تخلينا عن منهج التغيير الذي نراه اللي هو مبني على وجود الشخصية المسلمة، بناء الشخصية المسلمة ده بناء الإنسان. وإحنا في الحقيقة اعتمدنا على بناء يعني بنقول بنعمل العمل السياسي ده علشان نحاول أن نبني الإنسان بطريقة أفضل. نحاول أن نبني شخصيات بدل ما هي شخصيات متهرئة ضائعة. وإيه اللي خلى الناس تقبل الخزعبلات والتخويفات والتشويهات؟ إلا أنها مش عارفة، صح كده؟ إلا أنها اتحط لها مناهج تعليم ووسائل إعلام تضلها أعظم الإضلال. أظن إحنا لمسين. وعشان واللي حصل في الأوقات في الأيام الأخيرة يدلنا على مدى الجهد المطلوب بذله إننا نوصل الحق لليه للناس. إن الناس فعلا غائبة عن معرفة الحق. إن الناس كثيرة جدا ممكن تصدق فيك إن أنت فعلا هتقطع لسانتهم وإيديهم ورجليهم ونحو ذلك. إيه اللي خلاهم كده؟ وسائل إعلام وتعليم وأمر ونهي مختلف عن الحق. يعني وكثير جدا من الناس مرتبطة بهذا الايه بهذه الآلة الجهنمية الإبليسية التي تؤدي إلى جهنم والعياذ بالله. وكثير من الناس أصلا بيسير في ركبها وهو يظن أنه يسير في طريق الحق. يعني الانتصار الحقيقي أن نكون في هذا هذه المعركة هذا الأتون ونحن على ما نحن عليه. زي ما قلت لكم أول امبارح إن احنا نثبت على الحق هو ده الايه الانتصار الذي نريد، وليس اننا احنا نخسر البرلمان باللي فيه وما نخسرش راس مالنا ديننا اخلاقنا مبادئنا، مش عشان اكسب مقعد ولا مقعدين ولا عشرة ولا البرلمان كله افقد انا اخلاقي وسلوكي الاسلامي او افقد مبادئي او افقد عقيدتي او انا اطلع اقول كلام بالباطل دون اكراه. ولذلك القضيه مش الفهلاوه السياسيه والحنكه السياسيه مش عمرها ما هي ان الانسان يقول كلام باطل علشان يخدع بيه الناس او نقول يفهم الناس كلام معين. ما هو في ناس ممكن يعني يطلع يقول مثلا عن كفار مؤمنين وبعدين يقول قصدي المؤمنين بالطاغوت. طب الناس فهمت كده لما طلعت انت قلت لهم ان هم مؤمنين وبعدين تقول ده هم مؤمنين بالطاغوت بس دي سرا، يبقى انت كده قلت حق، انت اوهمتهم بالباطل والعياذ بالله، لا انت خدعتهم. وبالتالي فهذا لا يصح بحال من الاحوال، لان انا لي مبادئ معينه وانتصارنا الحقيقي المحافظه على هذه المبادئ على هذا المنهج على هذه العقيده على هذه الدعوه واننا لا نتنازل عنها باي ظرف من الظروف. فانتصار حقيقي اللي كسب بان تخلى عن سلوكياته بان حدث فكذب ووعد فاخلف وعهد فغدر وخصم ففجر، يبقى كسب. اذا اغتاب ونم وسب وذم وشتم بالباطل وادعى الادعاءات الباطله يبقى كسب، ما كسبش. وان كان يظن انه قد كسب وان كان البعض يتالم كثيرا من ظهور مثل هذا، بس دي سنه ربنا سبحانه وتعالى ان الباطل زي البالونه بيتنفخ بسرعه وبيبان كبير وبعدين بيجي له لحظه ما جاي ايه مشكوك شكة، ممكن اللحظات دي تقعد سنين. وحسن البركة عاد كام؟ 30 سنة مش كده؟ وقبليه أنور السادات وقبليه عبد الناصر، وبيجي لهم ايه شكة في اسبوعين تلاتة، مش فرقة حسن البركة في اسبوعين تلاتة من 25 يناير أنا من 28 17 يوم البالونة اتفرقعت. فكل اللي هيمشي على نفس السكة ويسير في نفس طريق الحزب الوطني ويعمل زي الحزب الوطني ما بيعمل للكذب والتزوير والخداع، حتى التانيين كانوا اكسب منكم وكانوا اقوى منكم، فيوم ما تفتكر ان انت هتوصل بهذه الطريقه وتبقى نجحت وتبقى كسبت وصفقت، ما كانوا بيعملوا كده، يبقى انت خسرت كل حاجه، خسرت راس مالك. وبالتالي فانت صحيح انت تخضيت لما البالونه ايه اتنفخت، فاوجس في نفسه خيفه موسى قلنا لا تخف انك انت الاعلى، صح؟ ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنين، اصل انتم اعلون ان كنتم مؤمنين لان انتم ثبتوا على الحق. اذا كنتوا كده فعلا، اذا هتستعملوا نفس الاساليب، اذا هتكونوا السنتكم وايديكم وظنونكم ودعوتكم تتلون، فهذا ليس علوا حتى ولو ظهرت، وان فوقهم قاهرون دي بتاعت فرعون والعياذ بالله. ولذلك تجد انا اتعجب من زعم مطالب الحريه وفي نفس الوقت تكون ديكتاتورية، كلهم عايزين ينفذوا ما يريدون بسرعة جدا. بدأ هناك من يطالب بعزل السلفيين عن السياسة، الله الله الله من أولها، أمال فين الحرية؟ أمال فين العدالة؟ أمال فين المساواة؟ أمال فين إن ما عندناش إقصاء للآخر؟ ما عشان كده ضمت اليهود، أنا ضمت النصارى وقلت عليهم ده احنا يعني ما فيش فرق بيننا وبينهم ونوليهم كل شيء ولا عندنا أي مشكلة معاهم. عشان إيه؟ لماذا قلت هذا الكلام؟ إنما قلته من أجل يعني أن لا تتهم بأنك تريد إقصاءهم، ونتحمل نحن بقى المشاكل والتعب وكل حاجة عشان نقول لا ما ينفعش رئيس الدولة يبقى نصراني ولا رئيس الوزراء يبقى نصراني، ومشاكل والناس تقعد تزعل مننا وتخاف مننا، بس إحنا نتحمل ده عشان يبقى عندنا إيه؟ نثبت على الحق الذي علمناه من دين الله سبحانه وتعالى، مش إن إحنا مستعدين نتلون وإننا نغير مبادئنا من أجل أننا يعني نوافق الناس. فبرجع بقول اللي هيعمل اللي هيتخض بقى من ان هو البالونه اتنفخت لا يعني خد بالك وانتبه، البالونة ممكن تنفخ بسهولة وتفرقع بسهولة، ولكن انك تبني بناء ده يحتاج الى امر طويل. لذلك اهم حاجة اقول للإخوة ان يكون كل واحد منا يعني مواليا لهذا الدين، انما وليكم الله ورسوله والذين امنوا، ان يكون عالما بهذا الدين، يعلم الاسلام والايمان والاحسان، وان يكون مطبقا له، وان يمسك لسانه، وان يمسك يعني جوارحه عن معصية الله سبحانه وتعالى، ولا يكون يعني معاملته تشفيا ابدا. يعني الشماتة بالمسلم اظهارها وابطانها امر لا يجوز بحال من الاحوال. وهل لذلك نقول قد يؤلمك وقد تخاف كما ذكرنا من السحر الباطل لحظيا، لكن التوكل على الله يذهبه، ومعرفتك بالطريق، إنك أنت الأعلى، وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا. والأمر ده اللي معانا إيه؟ آيات ربنا سبحانه وتعالى تذهب هذا الباطل. فإذا قلنا كلمة الحق للناس بآيات الله عز وجل بالتأكيد في مرحلة ينفر منها، بالتأكيد في مرحلة يضيق بها، وبعد كده تقبل بإذن الله تبارك وتعالى، لأن ده ابتلاء من الله عز وجل. وجدت علينا مرحلة كان فيها خوف وقلق واضطراب واستعداد كل يوم للحبس والسجن، وتيجي مرحلة تانية قد يكون هناك نوع آخر من الصراع، فيها نوع آخر، مش شرط ان انت تتحبس، مش شرط ان انت تتسجن، ممكن تكون بتطمن دلوقتي ان مفيش امن دولة، لكن في شبهات هائلة، في تحدي حقيقي في قضية الدعوة الى الله، ان انت اولا تبقى موجود مش منعزل، مش ان انت تؤثر السلامة وتبتعد، وان انت تبقى موجود بمبادئك، ان انت تبقى موجود بآيات الله سبحانه وتعالى، بان انت لا تخالف آيات الله عز وجل. والنتائج عمرها ما بتتحسب بنتائج لحظية وقتية، بيخلص تكون مستوعبة جيدا، ولذلك لا يصيبها وهم ولا حزن. احنا مسير على طريقنا، طب النتائج هتيجي ايه؟ اولا انا بقول لكم يعني ان العالم كله يرميكم عن قوسين واحدة، وده حاصل مش كده؟ مين المتحالفين ضدنا؟ امريكا بتتكلم والغرب بيتكلم، وطبعا الدنيا اتخضت، قال له اللي طلعوا منين دول؟ فعلى اي الاحوال في 3 شهور في 5 شهور حصل اي درجة من درجات الوجود الواضح القوي القادر على المنافسة الحقيقية؟ ماشي، انا بقولش الكلام ده افتخارا، ولكن ده بالتأكيد دليل على وجود حقيقي. اليهود النصارى كله الان وتعبان، وبقول ان هذا الامر وما القوى الليبرالية والعلمانية، واضيف اليهم من يعني زي ما يقولوا ايه ذبح والسكين البعيد فجرح وسكين القريب يذبح، فهذا ايضا مؤلم اشد الما، الذي يكون قريبا ومع ذلك يساهم في ذبحك، فهذا يؤلم اكثر، ولكن ومع ذلك خلاص الناس كلها بتتجه في اتجاه، واحنا الحمد لله لا نسير في هذا، ولن نستعمل اساليب الباطل، ولن تغرنا يعني وسائلهم، ان الوسائل دي انتوا اصلا ما تفهموش في السياسه، السياسه بتاعت الكذب والتزوير والخداع، والناس تانية بتفهمها صحيح، لن نحسنها ولا نريد ان نحسنها، ولو استطعناها لما فعلناها، ولكننا سنسير كما نحن، ولا ان احنا هنغير جلدنا ومبادئنا ونقول كلام باطل، ولا ان احنا قضيتنا ان احنا ازاي نخدع الناس، حتى لو جيت تظبطها زي ما قلت بكلمات زي بتاع انا قلت عليهم مؤمنين، انا قصدي بالايه؟ بالطاغوت، وما قلتش انهم مؤمنين بالله، وانت كل الناس فهمت منك انهم مؤمنين بالله، فده ما يجزيش عنك. في مقام البيان، بيان النور الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، بيان الدعوة الى الله، ما تنفعش فيها الحاجات دي. فهذا الذي احنا مكلمش على حد عمل حاجة. امسك يا مرزوق، امسك يا مرزوق. اصحاب التيار الاسلام الاخر اللي هو واخد اغلب في المجلس، هل هيستطيع ان هو يكتب؟ والله احنا ما كناش متوقعين ان احنا ناخد اغلبية، بس نرجو ان احنا نكون مؤثرين، وهبلك تأثير قوي زي ما تيجي، ولو حتى عجزنا عن ذلك فقد فعلنا ما علينا، يقولوا الشيخ المنعم يعد عدم فوزهم خسارة، خسر الشيخ المنعم. الموضوع ده الشيخ المنعم ما خسرش، هو كسب انه ضل على مبدئه، وان هو لم يداهن بالباطل، وان هو لم يستطيع رغم قوسهم الواحدة ان يعني يسقطوا في الانتخابات الا بالتزويج. فقضية مش والله انا انت الكلمات بتبقى يعني انا لما سمعته ما كانش فيه كلام باطل، ولكن ليس هذا مقام دعوة بس، لكن الداعي الى الله ده لابد ان يبين بلا يعني مقام الدعوة لابد ان يكون واضحا جدا. لو احنا معارضة ديكورية مش فاهم، احنا على اي الاحوال احنا بنقول كلمة الحق في اي مكان، واحنا عمر ما كلمة الحق بتبقى يعني ضعيفة، وزنها دايما تقيل، فاحنا علينا نقولها في اي حتة، وده احنا قلنا دي احد اجنحة الدعوة ووسائلها. خمسة دخلوا هيقولوا كلمة الحق، الحق له نور، اللي هيقبله هيقبله واللي هيرفضه هيرفضه، وإقامة الحجة لله عز وجل على خلقه معذرة إلى ربكم يبقى أعذرنا ولعلهم يتقون. ونرجو إن في ناس كتير تتغير، وأنا بقول إن في ناس لما بتشوف السلوكيات المنحرفة وتعرفها تترك هذا الباطل. وفي صح. ما كناش موجودين كده كل ان مجزوم سلفا وخلفا ان ملوش اثر، فاهمنا؟ فاحنا دلوقتي ليه؟ لانه كان مطلوب الاول انك تقعد توافق وتداهن وفي الاخر مفيش فايده، فاحنا دلوقتي ما تنزلناش لا في المرحله المبدئيه ولا في الوسط ولا هنتنزل في الاخر، ونقول كلمة الحق بإذن الله. يعني وصلنا إلى قدر معين، المفروض إن كان هناك عهود واتفاقات بين الإسلاميين على أن يصلوا إلى يعني كتابة الدستور بطريقة إسلامية. هل سيكون مصير هذا العهد مثل مصير ما سبقه؟ الله عز وجل أعلم، لكن ده الذي توافقنا عليه، ونحن لم نرغب في أن احنا نحقق غالبية مطلقة، ما تصورنا ذلك. احنا بقى لنا شهور عديده، ده وهم كبير جدا ان حد يفتكر الاخوه ان احنا كنا من ضمن اهدافنا ان احنا نحقق غالبية مطلقه الاتجاه السلفي. انما ها هو في حد عاقل يقول ان في يعني ناس تبدا النهارده بعد خمس شهور يوصلوا غالبية مطلقه؟ اغلبيه مع الاسلاميين المفروض ان احنا متفقين على طريقه واحده، لكن هذا الامر يعني الله عز وجل اعلم هل سيكون هناك وفاء به ام لا، ام سنلحق بسابقه. فعلى على اي الاحوال احنا علينا ان نقول كلمه الحق حيث كنا ولا نعبأ، قدرنا نقولها جوه، قدرنا نقولها بره، احنا عملنا اللي نقدر عليه. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت.